ورافقنا احد الاخوان سالها يقول اقصد بيتا بالاجره واصحابه يريدون تسليمهم البيت ولكنني لا استطيع ذلك حتى اقتني بيتي يسجل عليه من المنزل الزكريه. وسؤال هل يجوز اداء فريضه الحج هذا العام وانا في هذه الحاله؟ يعني اذا كان يقصد في هذه الحاله فهو ظاهر الاسواق في حاله مطالبه صاحب البيت للبيت من هذا المستاجر له وهو مستعد ذلك عليه فيحج. نقول لا سلم البيت او ارضه لان هذا الانسان كما تقول تقييدي على انه هذا القول في مجال واسع للمناقشه لان كثير من الناس اليوم يقولون ما استطاعت لكن الواقع عند المحاصصه والمناقشه في عنده استطاعته في استطاعته مثلا للتاجر بيت وهو غني لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنوا له ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعا كما يفعل بذلك ثلاث اصوات لان الجمعيات السكنيه هذه مش قائمه على احكام شرعيه فيها تعامل فريضه ونحو ذلك. فالمهم يجب على السائل ان يبادر الى تسليم البيت صاحبه باي طريق واخر شيء ان يرضيه ولو بالمال فاذا ارضاه فعليه ان يبادر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.